الأوفق وجميع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويصيل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرح منظومة شيخ شيوخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ومنظومته حوت قواعد فقهية وقواعد أصولية، وهي في نحو 50 بيتا، وفيها من المهمات والضرر اللامعات والقضايا الكليات ما يفيد ويجعل الطالب يترقى في الطلب. أنا لم أدرك الشيخ السعدي رحمه الله، وإنما أدركت وأجازني بمروياته شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله. سأشرح المنظومة، وسيكون في آخر شرحي لها امتحان، فقيدوا العلم إنما حتى يستفاد منه فلا بد له من تقييد. الذي يتجاوز الامتحان هو الذي يجاز. ابتدأ الشيخ المنظومة بمقدمات 3. المقدمة الأولى وهي نصيب درس اليوم في الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار، ثم ذكر فضل العلم، ثم ذكر بعد ذلك أهمية القواعد ومعرفة القواعد الفقهية، ثم ابتدأ بالقواعد ونظم القواعد نظما حسنا سهلا ميسورا. فالمنظومة سهلة، سهلة أن تحفظ، سهلة أن تفهم، والمنظومات تنظم المعلومات، المنظومات العلمية تنظم المعلومات وترتبها وتدخل الفهم على الحفظ. والعلم في حقيقة أمره فهم نكح حفظا، فإذا عملنا زواجا فزوجنا بين العلم والحفظ تولد العلم. فالعلوم قائمة على الفهوم، ومن آفات الفقه التي بسببها تعطل عند كثير من الناس الحق ولم يذوقوا حلاوته أنهم بحثوا المسائل الفقهية بحثا مجزأ غير منظم، وبحثوا المسائل على أنها لا يوجد جامع بينها. والقواعد الفقهية من أغنى الأدلة على الوصول للحق والوقوف على جزئيات المسائل التي لا نصوص فيها. لا يوجد نازلة وحادثة على وجه الأرض ليس لله فيها حكم، والحوادث والنوازل غير محدودة، والنصوص كتابا وسنة محصورة محدودة، فأن للمحصور أن يستوعب غير المحصور. وهذه شبهة العلمانيين، وفي هذا غفلة عقدية ومنهجية، ولا سيما عن القواعد الفقهية. لا تظن أن النص من الكتاب أو السنة يؤخذ منه حكم واحد، وإنما للنصوص معاني والشريعة معللة، ويؤخذ من معاني النصوص قواعد، وهذه القواعد تدخل في جميع أبواب الفقه. فهنالك قواعد كلية تدخل في جميع أبواب الفقه، وهنالك قواعد جزئية تدخل في أكثر نوع من أنواع الفقه، وهنالك ضوابط فقهية، والضابط الفقهي لا يدخل إلا في باب واحد من أبواب الفقه، ويأتينا هذا مفصلا. لكن لابد أن نعلم أن الله الذي شرع هو الذي خلق، ألا له الخلق والأمر، فلا يغيب شيء عن علمه، وأن علم الله يشمل الماضي والحاضر والمستقبل، ولا تنزل نازلة في الكون إلا وهنالك إشارات في الشريعة إلى حكم الله فيها. وإذا لم نستطع أن نستخرج حكما لله فيها فالعيب فينا وفي فهومنا وليس في شرعنا. انظر معي مثلا، ألهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطوف وأن يسعى ماشيا وراكبا. النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه سعى راكبا وسعى ماشيا، وسعى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وطاف راكبا حتى يعلمنا أنه لا يشترط لصحة السعي والطواف أن تمس القدمان أرض المسعى أو أرض المطاف. وأرض المطاف الآن وقد أخذ قرار من قريب أن يكون المطاف أكثر من طابق، خلال سنوات قليلة سيكون المطاف أكثر من طابق. أما المسعى والمرمى فالآن نحن نسعى وأرجلنا ليست في الأرض الذي سعى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي من رحمة الله بنا سعى راكبا. فماذا يستفاد من سعي راكبا؟ يستفاد منه جواز السعي في الطابق الثاني والثالث إلى آخره. فالشريعة كاملة وافية، والله الذي خلق هو الذي شرع هو الذي ألهم نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نجد نازلة ليس لله فيها حكم. لكن نحن ننظر إلى الأحكام بطريقة مجزأة، وكثير من الناس يستغرب كيف الفقهاء يحفظون المسائل. الفقيه لا يحفظ المسائل، الفقيه أنت تسأله لا يعرف الجواب، يتكلم يأتي الجواب. كيف يأتي الجواب؟ مسائل الرياضيات قائمة على فهم أم على حفظ؟ على فهم. الذي لا يحفظ جداول الضرب يحسن أن يتكلم في علم الرياضيات؟ لا يحسن. فالذي يفهم نصوص الشرع وقواعد الشريعة قواعد الفقهية ثم تأتي المسائل وتتداخل المسائل فهو يحفظ الأصول، فالأجوبة عنده حاضرة، يحتاج إلى إعمال ذهن بملكة مع وجود حافظة صحيحة فيخرج عنده الجواب. فقهاؤنا قديما هكذا كانوا، ويا ليتهم أدركوا ما أدركنا من نوازل ومستجدات، لسمعنا وقرأنا ورأينا العجائب من الاستنباطات. ولكن الله المشتكى، إلى الله المشتكى. اليوم تسمع الشيخ والمفتي يسأل عدة أسئلة، تجمع هذه المسائل عند الخريط الخبير بالقواعد قاعدة واحدة، هو يجيب على كل مسألة جواب يختلف عن الآخر، وفي هذا دلالة على أنه يتكلم يردد كلام العلماء ولا يفهم مأخذهم ولا يفهم من أين قالوا بهذا الكلام. في بعض المسائل من أفتى بكذا في أخرى ينبغي أن يفتي بكذا لا بكذا وهكذا. وهذا يأتينا بشيء من بسط وتفصيل على وجه جميل إن شاء الله تعالى في قابل الأيام. يعني أضرب لكم مثلا الزواج، ما هو الزواج في الشريعة؟ هذه ليست قاعدة كلية ولا جزئية، هذه تسمى ضابط فقهي يخص الزواج فقط. الزواج العلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال أن الزواج عقد، الأصل في الزواج العقد، ومنهم من قال أن الأصل في الزواج الوطئ الدخول. وكل منهما استدل. العرب تقول نكح المطر الأرض، أي إذا دخل المطر الأرض ولدت من نكاح لا من سفاح. إيش النكاح هنا؟ جعل النبي النكاح مقابل الزنا. إذن ما المراد بالنكاح هنا؟ الوطئ. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن إيش الزواج هنا؟ إيش الزواج هنا؟ الوطئ. طيب خذ مثلا قول الله في الأحزاب، في آخر الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. شو الزواج الآن؟ عفو. إذا نكحتم. طيب العلماء ماذا يقولون؟ الشافعية والحنابلة يقولون زواج عقد، الحنفية والمالكية يقولون زواج وطئ. من أفتى بفتوى على أنه وطئ هو ملزم أن يفتي بجميع الفتاوى على أنه وطئ، ومن أفتى أنه عقد هو ملزم أن يفتي بجميع الفتاوى على أنه عقد. يعني رجل قال لزوجته يا أم فلان إذا تزوجت فلانة فأنت طالق، متى تطلق؟ على القولين، على القولين. طيب سألنا شيخ فقالنا مثلا لما يدخل، فآخر قال والله لن أتزوج فلانة فعقد عليها ولم يدخل، فالشيخ قالنا عليه كفارة يمين، هذا يفهم؟ هذا لا يفهم. لماذا لا يفهم؟ لأن الزواج عنده مرة وطئ، والزواج عنده مرة عقد. الزواج إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا. قواعد دراستها مهمة، ضابط مساج للعقل، ضابط تجعلك تلملم فروع الشريعة وتستطيع تحسن أن تنزل الفرع في مكانه. والجميل في القاعدة أنها لا تشمل فنا وعلما، تشمل جميع العلوم وتشمل النوازل التي لم تقع بعد. نحن نحتاج أن نتعلم الفقه على وجه نستطيع أن نجد أجوبة بأحكام ما نصص عليها الفقهاء. لذا الإمام ابن رشد في كتابه العظيم بداية المجتهد، وهذا من الكتاب الذي يقوي الملكات، في كتاب الرهن ينصح الطلبة فيقول ليكن أحدكم، يعني طالب الفقه، كبائع الخفاء كصانع الخفاف ولا يكن كبائعها. أنا صانع وغيري بائع، أنا يأتيني رجل قياس قدمه غريب لا يوجد في السوق الذي يلبس النور التي يلبس المقاس الذي يلبس، أنا إن كنت صانعا أقول له غب وارجع لي غدا وخذ مني خفا، وإن كنت بائعا لو رجع لي آلاف المرات لن أعطيها حاجته. فالفقيه ينبغي أن يكون كصانع الخفاف لا كبائع الخفاف. نحن اليوم بحكم وجود النوازل الكثيرة التي نزلت في الأمة نحتاج أن نتعلم الفقه لنصبح صناعا لا بائعين لا مرددين، مع الإجلال والاحترام والإكبار لجهود السابقين ولأئمة الدين وعلى رأسهم مذاهب الأئمة المتبوعين رضوان الله عليهم وعليهم رحمات الله إلى يوم الدين. فالقواعد مهمة ومهمة للغاية، ويأتينا شيء من تفصيل في هذا. نبدأ بالمقدمة. قال الناظم: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. يا الله ما أجمل المطلع. بدأ بمطلع جميل في الكلام على القواعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أو درس بدأ بالحمد لله، وإذا كتب الرسائل بدأ بالبسملة. وهذا التدريس، هذه المنظومة التي تحفظ وتدرس، فبدأها بالحمد، قال الحمد لله. والحمد لله، الحمد معناه الثناء على الممدوح لجميل صفاته، وهو خلاف الشكر. فالشكر الثناء على الممدوح مقابل إحسانه، فمن أحسن إليك تشكره، ومن كان متصفا بصفات الجلال والجمال والكمال تحمده. الحمد لله، الحمد لله، الألف واللام في الحمد للاستغراق. والحمد لله جاءت ولم تقيد بزمان ولا مكان، فهي تشمل الزمان والمكان. فله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في السماوات والأرض. فالحمد لله هذه جاءت مطلقة، فالحمد كله لله، واللام في قوله لله بالاختصاص. فالذي يختص بالحمد إنما هو الله جل في علاه، ولا يشاركه في الحمد أحد، لأن الناس مهما بلغوا عندهم نقص، والله يستحق الحمد كمن وكيفا. فالحمد متى كررناه أصبح ثناء، ومتى كبرناه وفخمناه أصبح تمجيدا. فالحمد في الكم ثناء، وفي الكيف تمجيد. الحمد في الكيف تمجيد. الحمد لله، هذه الكلمة أحب كلمة يقولها العبد، لأنها نابعة من المحبة. فالحمد عكسه الذم، والذم لا يكون إلا من بغض، والحمد لا يكون إلا من حب. ولأن الله يحب نفسه افتتح الله كلامه وكتابه بقوله الحمد لله رب العالمين. دلت هذه الآية على أن الله يحب نفسه ويحب من عباده أن يحمدوه. وصح عند ابن ماجه من حديث ابن عباس أن العبد إذا قال الحمد لله صعد ملك إلى الله وقال: يا رب إن عبدك فلانا حمدك. فيقول الله له: اكتبها كما قال، وأنا أجازيه بها يوم القيامة. فالحمد بين الأذكار كالصيام بين العبادات وكالصبر بين الأخلاق. ولذا خص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب اللواء المحمود الذي يغبطه عليه جميع الأنبياء. وأول من يقرع باب الجنة الحمادون، وأهل الجنة أسأل الله أن يكون وإياكم منهم لما يتنعمون ويكونون خالدين إلى أبد الآباد، وكلما مضى زمن عليهم اشتد نعيمهم وكثرت شهوتهم، يقلبون ماذا يقولون. فربنا أخبرنا أنهم يقولون وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فشيخ الإسلام يقول أحب كلمة يقولها العبد الحمد لله، هذه كلمة تدعي الملائكة، هذه الكلمة الحمد لله التي يقولها الناس دائما ولكنهم لا يستحضرون فضلها، إنما هي من أعظم الكلمات عند الله عز وجل. فالحمد لله الذي جمعنا بكم، هذه نعمة عظيمة، وأن حبب إلينا أن نتعلم دينه وأن ننظم علمنا وأن نعمقه وأن نكون على سنن العلماء وأن نسير وراءهم وأن نكون في المهيع الذي مشوا فيه. الحمد لله العلي الأرفقي اسمان يتضمنان صفتين لله عز وجل، فالله علي حكيم كما قال إنه هو العلي الحكيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ويقول إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فالله علي، فهو علي ذات وعلي قهر وعلي قدر. فالعلو لله على ثلاثة أنحاء: علي ذات، فالله مستو على عرشه بائل من خلقه ليست ذاته في ذواتهم، وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء. فالله علي على السماء فوق السماء مستو على عرشه مع الناس بسمعه وبصره وعلمه وليست ذاته في ذواتهم. وإياك أن تخطئ فتقول الله في كل مكان بذاته، وإنما قيد ذلك بقولك الله في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره. لا تكن من أهل وحدة الوجود الذين كفرهم العلماء والذين لاموا الأنبياء. لماذا ينكرون على الناس عبادة الأصنام؟ لأن الله في الصنم، على هذا المذهب الكافر الرديء. فالله في ذاته مستوى على عرشه، وهو ليس بحاجة إلى عرشه، والله عز وجل الناس كلهم وعرشه ومخلوقاته كلهم بما فيها عرشه بحاجة إليه سبحانه وتعالى. فالله علي ذات، والله علي قدر وما قدر الله حق قدره، والله علي قهر يقهر الخلق. فالعباد المربوبون مقهورون، يموتون وفيهم نقص، فيشكرون ولا يحمدون. الذي يحسن إليه تشكره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالذي يحسن إليه تشكره، وكذلك الله يحسن إلينا، والله علمنا أن نقول الحمد حتى يقولها الرفيع والوضيع والعالم والجاهل، وحتى يقولها الصحيح والمريض. كل الخلق يقول الحمد لله. لماذا؟ يحمدون ربهم الموصوف بصفات الجلال والجمال والكمال. لماذا المصنف لم يذكر الشكر؟ المصنف دقيق وهو من أهل العلم، ذكر الشكر بالتضمن في البيت الثاني، قال ذي النعم الواسعة الغزيرة، الله ذي النعم الواسعة الغزيرة، هذا ما يتضمن؟ هذا يتضمن الشكر، لأننا عرفنا الشكر الثناء على الممدوح مقابل النعم مقابل الإحسان، فالبيت الثاني يتضمن الشكر، ولكن ابتدأ منظومته بالحمد، فقال الحمد لله العلي الأرفق، فالله في أفعاله لا يفعل إلا عن حكمة، ولذا إشارة إلى أن الذي يتعلم العلم يعلو قدره، والذي يتعلم العلم يسع الخلق ويرفق بهم، الذي يتعلم العلم الناظم ذكر هذه الصفات في مطلع ذكر المنظومة القواعد، فقال الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، الله يجمع ويفرق، يجمع ويفرق، ألا له الخلق والأمر، الناس تعلموا آيات الله في الكون، تعلموا آيات الله المنظورة، وما تعلموا آيات الله المتلوة، الله يجمع ويفرق في خلقه، انظر الخلق كل نظام الخلق في خلقه واحد، كل الناس خلقتهم واحدة، له رأس ويدان ورجلان وعينان ولسان، نفس النظام جامع، والله مفرق، تنظر للناس تقول أخونا من تايلاند، أخونا من أمريكا، أخونا من أوروبا، وأخونا من أفريقيا، صحيح؟ سنح الناس تفرق بين الناس، النظام واحد، لكن الله جامع ومفرق فيما في خلقه، وأيضا فيما في شرعه، ولذا أحسن الناظم في ذكر وجامع الأشياء والمفرق في المنظومة. أحكام الله التي نحن الآن بصدد مدارستها هنالك جمع وتفريق، خذ مثلا خذ الصلاة، خذ الصيام، خذ كثيرا من أبواب الفقه تجد فيها تجميع وتفريق، خذ الصلاة، في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته إلا أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة، في داعي نقول أرجو أن تعطيني فهمك جيدا، أعطيني عقل، أعطيني قلبك، وأنت انقل من قلبك المعلومات لعقلك، العقل مثل كمبيوتر، مثل سدي العقل، وعملية الفهم في القلب، أعطيني قلبك خذ المعلومة وضعها في العقل، صوبها اخزنها في الدماغ، ماذا يستفاد من قول النبي، من قول الراوي قول أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، كان يوتر على راحلته إلا أنه كان لا يصلي عليها، على إيش يعني؟ على الراحلة الفارغة. لو أردنا أن نأخذ قاعدة، شو إيش القاعدة كنا أخذها من هذا الحديث؟ إيش القاعدة؟ الفريضة كالنافلة، الفريضة كالنافلة، الفريضة كالنافلة في الأحكام، الأحكام التي تمشي على الفريضة تمشي على النافلة، لو لم تكن الفريضة كالنافلة لما قال الصحابي إلا أنه كان لا يصلي عليها الفريضة، لو لم يكن قائما في ذهنه أن الفريضة مثل النافلة لما قال إلا أنه كان لا يصلي عليها الفريضة، فإذا الفريضة كالنافلة، الأحكام واحدة بينها اجتماع، لا فيها جامع ومفرق، في المفرق لك أن تصلي النافلة في سيارتك وعلى دابتك، وليس لك أن تصلي الفريضة على دابتك. الأحكام مجمعة ومفرقة مثل الصوم. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. طيب حتى أوسع القواعد، من يعرف لي منكم الصيام؟ أمر سهل الصيام، من يعرفه؟ تفضل. فصل المفطرات، لأن المفطرات ترك إيش؟ ترك الطعام والشراب ووطئ النساء من طلوع الفجر إلى غياب إيش؟ إلى غروب الشمس. ترك. أنتم بتقولوا ترك، لكن الآن لما تتعلمون القواعد تتعلمون شيئا مهما، تتعلم أمر مهم جدا، تتعلم أن الترك فعل. ترك فعل، هذه قاعدة فقهية. ترك فعل. أنت الآن فهمت الصيام ترك، ليس الصيام ترك فقط، كل فعل ترك. وأن تسأل عن الترك كما تسأل عن العمل. قال ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه فلم يتدبروه، هجروه بقلوبهم أو هجروه بأعينهم فلم يقرؤوه أو هجروه بآذانهم فلم يسمعوه أو هجروه بأركانهم فلم يمتثلوا لأوامره. فالذي يريد أن لا يكون هاجرا للقرآن يقرأ ويسمع ويتدبر ويعمل. طيب تأمل معي الآية مرة أخرى الآن. قال ربي إن قوم اتخذوا، جعل الهجران اتخاذ، الترك جعله إيش؟ اتخاذ. إذن ماذا نستفيد لما نقول الصيام ترك طعام وشراب؟ صار عندنا الآن شيء واسع، أوسع من لما نتعلم القواعد. نتعلم قاعدة تقول أن الترك فعل. شو الترك فعل؟ أنت طبيب وهنالك مريض، والمريض ينزف وأنت واقف على رأسه وتستطيع أن تنقذه ولم تنقذه، أنت قاتل. ليش أنت قاتل؟ لأن الترك فعل. ترك فعل مش من رأسي، ترك فعل من الشريعة. لكن نحن الآن نفهم المعاني، لما نبدأ نفهم القواعد نبدأ نفهم المعاني، يبدأ الفهم يسمو عندنا. طب هذه ترك فعل تفيدنا في ألوف المسائل، مش مسألة. العرب المسلمون اليوم آثمون لأنهم يتركون ظالما يقصف شعبه ويرميهم من السماء ومن الأرض بالدبابات والطائرات، وينتظرون الغرب حتى يتدخل. والواجب أن ننصر إخواننا، صحيح؟ الواجب على المسلمين ننصر إخوانهم. نحن الآن ما هو ذنبنا؟ ترك. والترك إيش؟ أيما أهل عرصة باتوا وفيهم امرئ جائع إلا برئت منهم ذمة الله، إيش عملوا؟ تركوا إطعامه، صحيح؟ تدرون أن ابن حزم يقول لو أن رجلا في حي مات جوعا أقتل جميع أهل الحي به. وهذه الفتوى منتشرة عند الغربيين ويتداولونها ويقولون لم يظهر في تاريخ البشرية حق للإنسان كما ظهر عند ابن حزم. أيما أهل عرسة باتوا وفيهم امرئ جائع إلا وقد برئت منهم ذمة الله. إذن ترك فعل. أمثلة كثيرة في الشريعة تعمق فيك أن الترك فعل. طيب الصحابي لما قال إلا أنه كان لا يصلي الفريضة على الدابة على الراحلة، شو المعنى؟ ترك فعل. ليش الترك فعل؟ نظرنا فسبرنا فوجدنا أن النبي الفريضة صلى الله عليه وسلم يصليها على الدابة، ووجدنا أن النبي يصلي النافلة على الدابة، وقع خلاف في حكم الوتر فريضة ولا نافلة. فقال الجماهير النبي أوتر على الدابة، فدل ذلك على أن الوتر ليس بفريضة، لأن النبي ما ترك صلاة الوتر على الدابة، فدل ذلك على أن الوتر ليس بفريضة لأن الترك فعل، والنبي نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر على الدابة. خذ أمثلة كثيرة جدا، هو الجامع المفرد. الله عز وجل كما يجمع ويفرق في خلقه فهو سبحانه يجمع ويفرق في شرعه. انظر الشهادة والرواية. الشهادة لا نقبل فيها إلا اثنان عدلان، ذكران، حران. وشهادة الرجل بشهادة امرأتين، وإن شهدت المرأتان تشهدان مجتمعتين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. جيب أم الشافعي تشهد وحق لها أن تلد الشافعي، فالقاضي قال يا أمة الله اخرجي حتى تشهد أختك، فقالت لا والله لا والله لا أشهد حتى أسمعها ولا تشهد حتى تسمعني، فربي يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فعلمت القاضي، علمت القاضي بالآية هذه. إيش الشهادة؟ طب الرواية لا يلزم فيها العدل ولا الذكورة ولا الحرية. الرواية رواية العبد نقبلها، ورواية المرأة نقبلها، الرواية نقبلها. طب إيش الفرق بين الرواية والشهادة؟ كلاهما أداء خبر، كلاهما أداء خبر. الإمام القرافي رحمه الله في مطلع كتابه الفروق يقول مكثت 16 سنة وأنا أبحث عن الفرق بين الرواية والشهادة. 16 سنة قال حتى وقفت على شرح البرهان المازري، فقال أن الشهادة التي تخص حق أناس معينين، والرواية ليست لها تعلق بحق خاص، وإنما هي خبر في الشرع يخص الأمة. يعني الروايات الأحاديث ونقل الدرس، الآن لما تنقل معلومة عني ما يلزم تكون اثنين، ولو كانت أحد أخواتنا الحاضرات فنقلت يقبل نقلها، ولو كان لو كنا في العصر الأول وعندنا واحد عبد ونقل يقبل، لأن الكلام الذي أنا أقوله يخص حقوق ناس معينين، يضيع حقوق ناس معينين، هذا يخص معاملات معينة بين اثنين، هذه شهادة. واللي يخص الأمة، المعلومة التي تخص الأمة ماذا تسمى؟ رواية. ماذا تسمى؟ رواية. طب تأملوا معي رؤية شهادة، رؤية هلال رمضان رواية ولا شهادة؟ شهادة. أخليها لواجب لكم؟ رواية. خلي واجب تتأملون؟ هلال رمضان يثبت بكم؟ شاهد بواحد؟ طب يثبت بواحد إيش، رواية ولا شهادة؟ طب رؤية هلال شوال رواية ولا شهادة؟ شوال وسائر أشهر السنة شهادة. رمضان ما يخص شخص، لكن شوال وغيره يخص أشخاص. طيب واحد يقول الآن ذو الحجة، قل لا، أشهر ذو الحجة 3، ورمضان والحج يجب بالكعبة، رمضان يجب برؤية الهلال، ورؤية الهلال يتكرر فرمضان يتكرر، والحج واجب للكعبة، إذا الحج لا يتكرر الكعبة ما تتكرر، حج واحد يكفيك في العمر. ولذا رؤية هلال رمضان يخص الأمة كلها، هذا إيش يسمى؟ هذا ألحق بالرواية، وما عداه ألحق. ليش ألحق بالشهادة؟ لي عليك دين، أو مثلا ما أنا ما لا أحد يقول شاهدكم على دين، رجل له على آخر دين، قال أنا ديني بعد شهرين، شهرين في الشرع كيف يعين الشهرين؟ هلال في الشرع من هلال. الرجل مع امرأة طلقها عليها عدة 3 أشهر، هذا يخص أشخاص، هذا أشبه بإيش؟ أشبه بالشهادات من الروايات. لذا أنت لما تفهم ما له الخلق والأمر وتفهم أن الله الخالق والمشرع، تستطيع أن تفهم الكون كله. الذي يفهم دين الله والفقيه يعرف من الأمور ما لا يعرفها غيره، عنده انسجام مع الكون، يفهم الأمور فهم صحيح. لذا الله عز وجل في شرعه فرق بين الرواية وفرق بين الشهادة، جعل لهذه أحكام ولهذه أحكام، وهكذا قل في أشياء كثيرة. ودائما نضرب مثل إخواننا القمار والقرعة، القمار حرام والقرعة مشروعة، والقمار والقرعة مشروعة في 6 أحاديث وآيتين، في قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين عن يونس، وفي قول الله تعالى في آل عمران عن مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، والنبي كان إذا سافر طرع بين أزواجه، والقرعة مشروعة. قيل لأحمد فلان يقول القرعة قمار، قال هذه مقولة سوء، القرعة ثابتة في كتاب ربنا في آية بآيتين وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم في 6 أحاديث، هذا قول، هذه مقولة سوء. طب إيش الفرق بين القرعة والقمار؟ قال العلماء إذا كان الحق ثابتا لكل أحد فالقرعة تكشف لصاحبه، إذا الشرع أعطى مجموعة من الناس حقا وملكوها ولا يمكن إلا أن نعطيها لبعضهم، فحينئذ تكون القرعة هي الوسيلة بغض النظر عن طريقة القرعة. يعني كل مسلم له حق يأذن، كل مسلم له حق يصوف في الصف الأول، دعك من وراء الإمام، وراء الإمام الفقهاء. قال العلماء لو جاء فقيه متأخر مع الإقامة هو أحق بوراء الإمام ممن جاء قبل ساعة أو ساعتين، هو أحق حتى من المعتكف. أما أطراف الإمام أطراف الصف لكل الناس، والنبي يقول لو يعلم الناس صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الناس ما في الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا. يعني لو جاء رجل مع ولديه مثلا ولا يوجد إلا مكان واحد، الولد ما بيقول أبوه تفضل، لو بيعرف فضل الصف الأول، لأن القاعدة الفقهية تقول لا إيثار في القربات، القاعدة الفقهية تقول لا إيثار في القربات، في القربات في الطاعات لا تؤثر لا أباك ولا أمك، القربات ما فيها إيثار، القربات ما فيها إيثار، ما تؤثر أحدا على نفسك في القربات والطاعات. لو يعلم هؤلاء الثلاثة فضل هذه الفرجة قالوا نعمل قرعة. لماذا القرعة مشروعة الآن؟ لأنها حق لكل واحد منهم. لذا معاذ لما ماتت زوجتاه معا قرع يغسل مين أول، ولما أراد ينزلهم من القبر عمل قرعة يدفن مين أول، فقرع بين زوجتيه. والقرعة تدخل في أحكام كثيرة. أما إذا كانت القرعة هي التي تمنح وهي التي تمنع تأخذ أو تحرم من القرعة فهذا هو القمار. فإذا صار في إيش؟ صار عندنا جامع ومفرق. إذا الشرع أثبت لك الحق، إذا أثبت لك الشرع الحق فلا ينفصل الحق إلا بالقرعة فهي مشروعة، وأما إن لم يثبت لك الحق وإنما بالقرعة تأخذ وبالقرعة تمنع فهذا هو إيش؟ هذا هو القمار. لذا أحسن الناظم رحمه الله لما نعت ربه عز وجل بأنه العلي وأنه الأرفق، ثم ذكر من صفاته الجامع والمفرق، وجامع الأشياء والمفرق، ثم قال في البيت الثاني ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الله له نعم ونعمه كثيرة، والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا كنا لا نستطيع أن نحصي نعم الله فكيف نشكره؟ وإذا كان شكرنا لنعم الله علينا هو نعمة ومنة من الله تحتاج إلى شكر، فمتى نؤدي حق الله عز وجل؟ فالله ذي، والذي معنى الصاحب، فكل النعم التي بنا من الله. وانظر معي، قال واسعة غزيرة، كم وكيف؟ الكيف غزيرة متتالية غير منقطعة، والكم كبيرة واسعة، واسعة غزيرة، ذكر الكم والكيف. فالله صاحب نعم. أعظم نعمة لله على الإنسان أرسل الرسل وأنزل الكتب. لو أن عقلاء الحكماء والفلاسفة والأذكياء منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرثها اجتمعوا في صعيد واحد، فإنهم يعلمون أن الله حق، ولكنهم لا يستطيعوا أن يعرفوا ماذا يريد هذا الرب. هل العقول استقلالا تعرف أن الله يحب 5 صلوات في 5 أوقات بعدد معين من الركعات بشروط وواجبات محصورات معدودات؟ لا يمكن. إذن أكبر نعمة لله علينا أن الله عرفنا، ولذا نحن أفضل الأمم، ولأننا أفضل الأمم كانت معجزة نبينا كلام ربنا، فكلام ربنا وهو صفة من صفات الله بيننا نقرأه متى شئنا. هذه نعمة لا يعرفها إلا من يعرف فضل القرآن ويذوق طعم القرآن ولذة القرآن ومن يتدبر القرآن الكريم. لذا الله يقول في سورة النحل وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. المتقي يقول خيرا، والمسلم يقول حقا. احنا الآن لو أحد سألنا ماذا أنزل ربكم ماذا تقول؟ تقول حق. لا، ما يكفي، ينبغي أن تتدرج من قولك حقا إلى قولك خيرا. إيش يعني خيرا؟ يعني الذي شرعه الله إليك إنما شرعه من أجلك، من أجل أن يحقق سعادتك. المسلمون اليوم يا حسرة يا للأسف يظنون أن الأحكام الشرعية قيود وآثار تمنعهم من السعادة والملذات، هكذا ينظرون الشريعة. وربنا يقول وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. خيرا إيش؟ خير لنا في معاشنا ومعادنا في دنيانا وأخرانا. فالشرع أنزله الله من أجلنا، من أجل أن يحقق مصلحتنا، فهذا فضل من الله ومنا. أعظم نعمة لله علينا أن أرسل لنا رسولا وأنزل كتبا وبين سبحانه ما يحب. هذه من أعظم النعم. أنا أشهد أن حذيفة بن اليمان مؤمن، لأنه ثبت في الصحيح أن حذيفة كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل من بعد هذا الخير من شر؟ فكان يعتبر الدين إيش؟ خير. إذا قيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير، فهم متقين. طيب، الله ذي النعم الواسعة الغزيرة، قال والحكم الباهرة الكثيرة. الله له حكم وحكمه باهرة تدهش العقول. وبعض بعض أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات كالخفافيش، الأنوار والأضواء تعميها، أضواء الشريعة تعمي بعض الأنظار. هنالك حكم في الشريعة، أحيانا البصر لا يستطيع، العقل لا يستطيع أن يحيط بها، ونورها أقوى من نور البصر. تأمل معي وأرجو أن تنتبه إلى ما أقول. أن تنظر في آيات الله تسرح نظرك في السماء، في المحيطات، في النجوم، في الكون، في الأجنة، فترى لله آيات، آيات عظيمة. من سرح نظره في الأحكام يجد أن الآيات أعمق وأعظم. هذه الآيات التي يعرفها، من الذي يعرفها؟ نوع ثاني، الذي يعرفها العالم وطالب العلم والفقيه. اليوم العلوم الإنسانية تطورت وتقعدت، والحكم المذكورة بالأحكام الشرعية مذكورة في بطون كتب السابقين على أنها شذرات ونزرات، وينبغي أن يستفاد من العلوم الإنسانية بقواعدها في هذه الأيام، وأن يعتنى بالحكم عناية دقيقة وفق القواعد التي توصل إليها العلم الذي يخص الإنسان. وهذا فيه قصور، والقصور في معرفة الحكم الشرعية كبير، واقتصرنا على كلام السابقين وكلامهم على العيد والرأس. للشرع حكم، يعني انظر مثلا المني طاهر ولا نجس؟ المني طاهر ولا نجس؟ الإنسان من مني. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلق من مني، ولد من نكاح لا من سفاح، طاهر. طب البول والغائط نجس، طب لماذا نغتسل من طاهر ونتوضأ من نجس؟ حكمة، حكمة، حكمة. طيب الفجر كم ركعة تصلي الفجر؟ ركعتين. والعشاء بعد قليل كم نصلي؟ يعني طول النهار تعبانين وصحيين، وآخر النهار بنصلي 4 ركعات، وطول الليل نايمين، ولما نستيقظ بنصلي ركعتين. حكمة، حكمة. بعض الخفافيش عنده هذه شبه، لكن هذه من ورائها حكم، وهذه الحكم عظيمة. قال والحكم الباهرة الكثيرة. في وقت كم تقيمون الصلاة؟ ربع ساعة. طيب في الربع ساعة نشرح البيت الثالث. قال الناظم: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم أو الخاتم، خاتم النبيين وخاتم النبيين بفتح التاء وخفضها، قراءتان سبعيتان متواترتان. قال ثم الصلاة مع سلام، مع سلام دائم. الأحسن والأكمل أن نجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الحمد تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جمع بين الصلاة والسلام. والاقتصار على الصلاة دون السلام صنيع بعض الأعلام كالإمام مسلم في صحيح، في مقدمة صحيح، ولا سيما أن الصلاة الإبراهيمية لا سلام فيها، وإنما فيها سلام ومباركة وبارك، فيها صلاة سلام ومباركة. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل صلى يأتي بعدة معاني. المعنى الذي فيه صلى الله على محمد معنى خاص، وهو يختلف على معنى مطلق الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل يدفع زكاة المال أو يتصدق يقول: اللهم صلي على آل أبي أوفى. ومعنى اللهم صلي على آل أبي أوفى أي اغفر له مغفرة. وهذا المعنى لا يجوز لنا أن نقول صلى الله على فلان، هذا معنى خاص. وهذا المعنى قال أبو العالية معنى صلى الله على محمد أي ذكر الله لمحمد في الملأ الأعلى. معنى صلى الله على محمد أي أنت تدعو أن يذكر الله محمدا في الملأ الأعلى. ولذا كان هذا المعنى خاص. من حيث اللغة كدعاء كما قلنا عام، كاصطلاح أصبح خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت عن ابن عباس أنه لا يصلى إلا على الأنبياء، وثبت عن عمر بن عبد العزيز أنه لما أصبح واليا أصبحوا يصلون على الولاة على المنبر، فكتب إليهم عمر بن عبد العزيز ينهاهم عن ذلك. فقولك عز وجل فهذا الصلاح خاص بالله. أما في اللغة فيجوز لغة أن تقول محمد عز وجل، فمحمد عزيز له عزة تليق به، ومحمد جليل وله جلالة تليق به، وعزته ليست كعزة الله وجلالته ليست كجلال الله. اليوم عن الملوك يقولون صاحب الجلالة، والملك يقال له صاحب الجلالة لأنه ليس هو كسائر الناس، لكن الجلالة التي تليق بالملك ليست هي الجلالة التي تليق بالله سبحانه وتعالى. كاصطلاح لغوي كمعنى لغوي صلى الله على محمد خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بأنبياء الله، ولا يجوز أن يقال فلان صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز أن تقول صل اللهم صل على فلان بمعنى الدعاء، أن تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه أو ما شابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، فأنت إذا صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك عشرة، فإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك، فإن صلى الله عليك يقول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فمن أسباب خروج العبد من الظلمات إلى النور كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تقول صلى الله على محمد أي تدعو الله أن يذكره في الملأ الأعلى. ولذا الذين يهزؤون به ويسخرون منه ويتكلمون فيه لا أقول من الكفار، وإنما أقول كما قال الله في التوبة فإن طعنوا في دينكم فجواب الشرط فقاتلوا أئمة الكفر، هؤلاء أئمة كفر. وشيخ الإسلام في الصارم المسلول يقول شاتم الرسول يقتل دون استتابة، وشاتم الرسول ليس بكافر وإنما هو من أئمة الكفر لا تقبل له توبة البتة، لو جاء تائب لا نقبل توبته. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان شاعران من أهل مكة يطعنان في النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوانه، فقال النبي لأصحابه لو وجدتم فلانا وفلانا متعلقان بأستار الكعبة فاقتلوهما، كيفما وجدتم هؤلاء فهؤلاء يقتلون. أن تقول صلى الله على محمد أي تدعو أن الله عز وجل يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وقلنا الصلاة تكون مع السلام، ما معنى السلام؟ تقول وسلم أن يسلمه من الآفات والنقائص وما يلحقه الكفار به، هذا معنى السلام. هل الكفار يؤذون الله ورسوله؟ نعم. هل الكفار يضرون الله ورسوله؟ لا. أما الإيذاء؟ نعم، لأن الله يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، فالإيذاء حاصل. أما الضر لن تبلغوا ضري فتضروني، كما يقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر لن تبلغوا ضري فتضروني. فهؤلاء الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يضرون أنفسهم لا يضرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان أهل العلم يقولون كان المجاهدون إذا حاصروا الحصون فسمعوا شتيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحصون يستعجلون الفتح، يستبشرون بالفتح، يستبشرون بسرعة الفتح. فهذا الشتم دلالة على حنق وغيظ في القلوب، ودلالة على إظهار الإسلام وقوة الإسلام، وأن لله الحمد والمنة الإسلام أصبح موجودا في حتى في ديارهم ويغزوهم ويخشون على أنفسهم من الإسلام لأنهم جهال. يا ليتهم يقبلون على الإسلام فيفهمونه، فإن فهموه ما خافوا منه. فمن المقدمات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم الصلاة مع سلام دائمين، وصف السلام لأنه دائم، أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الآفات هذا موصوف بالدوام. قال على الرسول القرشي الخاتم. ديننا دين عمل، يعني لو أن رجلا بيننا لا سمح الله، أو لو أننا شاهدنا رجلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقلنا له من محمد الذي تؤمن به؟ قال ما أدري، لعل محمد من تايلاند أو من فرنسا أو من ذو القمر. هذا مسلم ولا كافر؟ كافر. نحن حتى نؤمن بمحمد لابد أن نؤمن أن محمد رسول وخاتم النبيين وقرشي، وكان في مكة وراح للمدينة وقبره في المدينة. ديننا دين عمل، ليس دين فلسفة وعقل. لذا الناظم حدد النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه وسلم ونعت السلام بالدوام قال على الرسول. طبعا فرق بين الرسول والنبي، فرق بينهما القرآن في قوله سبحانه في سورة الحج وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وما أرسلنا من رسول ولا نبي. والآية دلت على أن الرسول مرسل وأن النبي مرسل، والفرق بينهما أن الرسول مرسل بشريعة مستقلة يصاحبها المعجزات، والنبي مرسل يدعو إلى شريعة رسول قبله. فلما انقطع الوحي فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ما قال خاتم الرسل. لو قال خاتم الرسل يمكن أن يكون هنالك نبي بعده، قال خاتم النبيين. فلما كان خاتم النبيين كان علماء أمته بمثابة أنبياء بني إسرائيل. العلماء هم الذين يدلون الناس على شريعته، فكان علماء أمته بمثابة أنبياء بني إسرائيل. قال الرسول، هذا الرسول، قال قرشي، حتى نعلم من هذا النبي، هو قرشي قريش، فنحن نعلم نبينا صلى الله عليه وسلم. يا للأسف أصبحنا كالكفار، وأصبح الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا. والله إذا أردنا أن نحارب هذه الهجمات على رسولنا ونكون عقلاء نبهاء أصحاب الباب نحارب على المدى البعيد، لا تعمل مظاهرات ولا اعتصامات، اكتم الغيظ في قلبك، غيظك على الكفار القي في قلبك، يأتي يوم الأيام ما تنفس التنفيس هذا هم يريدون يفرحون به. خلي الغيظ في قلبك على الكفار، وكيف ترد غيظهم؟ بأن تتبع هذا الذي يتكلمون فيه، أن تعلم حاله وهديه وسمته. أصبحنا كالكفار. لو واحد سأل آخر قالوا إيش اسمك؟ قال واحد منا الآن من الموجودين اسمه محمد فريد. طبعا محمد فريد في اللغة العربية كلمة مركبة ما لها معنى. العربية لو تقول إيش اسمك قل محمد فريد. طيب إيش اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله. ما الذي يمنعك أن تقول اسمي محمد ابن فريد؟ ما الذي يمنعه؟ اقتداء بالنبي وحبا له. حتى في مثل هذه، حتى في مثل هذه اعرب محمد بن فريد ابن بدل محمد يصير الكلام له معنى، بس محمد فريد كلام فارغ ما له معنى. ما في عاقل عربي بيفهم محمد فريد انه فريد ابوك، تظن اسمك انت محمد فريد، واسم جدك واسم جدك وجد ابيك من اربع مقاطع لما تذكره وراء بعض بصير اسمك لحالك فقط. العرب هكذا يتفهم، العرب اللي بيفهم منكم المضاف والمضاف اليه والبدل يعمل هالقواعد يفهم كلام. هذا اسمك الرباعي واحد مش اربعه. بريطانيا كانت اللي ينسب لابيه من غير ابيه يسقطون الابن، واللي من ابيه بالعقد الشرعي بالعقد القانوني يقول فلان ابن فلان الى فتره قصيره، ثم سقطت الابن واصبحت اصبح الناس كالكفار الا من رحم الله. واصبح بعض الناس يخجل ان يعلم الناس ان يعلم اولاده هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. للاسف أن نتعلم دين الله وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحبه ونحب هديه وننشر هديه، هذا هو هذه الطريقة الشرعية الصحيحة لمحاربة الكفار. نعض على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ ونملأ قلوبنا غيظا من الكفار إلى يوم أسأل الله عز وجل أن يعجل به فيشفي الله قلوب قوم مؤمنين. أما هم يغضبوك وهم يفرغوك وهم يغضبوك وهم يفرغوك، الحديد حميه وبرده حميه وبرده وبعدين تقطع، صحيح؟ كن فطنا كن فقيه، افهم القواعد قواعد الله افهمها، ألا له الخلق والأمر، افهم قواعد الله في الكون في النفس في الشرع، افهم الأمور فهم صحيح حتى يكون لك موقف صحيح. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم البيت الرابع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.